الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المنعم في إفضاله، المتكبر في جلاله. يا رب، يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقر ومعترف بربوبيته، شهادة أدخرها لي ولكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين المبلغ لرسالة الله رب العالمين. يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بحسن الخلق وبسط الوجه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا رسول الله. اللهم صل عليه وعلى آل بيته وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع صحابته يوما فقال: أتدرون من المفلس فيكم؟ فقالوا: المفلس منا من لا دينار له ولا درهم. فقال النبي: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصلاة، يأتي بأعمال عظيمة لكن يأتي وقد أكل مال هذا وسب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم وضع في النار. هذا هو المفلس. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب لا يجلس الساعات الطويلة، إنما إذا تكلم أوجز وأوصل العلم النافع. يقول النبي المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: الدين المعاملة، الدين جل الدين، الدين كل الدين المعاملة. المعاملة، هكذا النبي المصطفى يريد أن يتعلم أبناء هذه الأمة كيف يتعاملون، معاملة بلا غش، معاملة بلا خداع، معاملة بلا رياء، معاملة بلا كذب ولا خداع أبدا. الدين المعاملة، يريد النبي أن يوصل لهذه الأمة مبدأ هو أن الصورة والحقيقة شيء واحد، أن يكون الإنسان مرآة للإسلام، فالمؤمن هو مرآة للإسلام في بيته، في الشارع، في السوق، في الوظيفة. الإسلام جزء لا يتجزأ. الإسلام يريد أن يكون الإنسان صورة وحقيقة شيئا واحد، ظاهرا وباطنا، لا أن يكون الإنسان في بيته صورة وفي الشارع صورة وبين الناس صورة أخرى. يريد الإسلام أن يكون الإنسان نموذج المؤمن الصادق التقي الورع، أن يكون الدين هو المعاملة، معاملة الإنسان هي جل الدين. لكن كيف معنى المعاملة؟ المعاملة كما قال النبي الدين المعاملة، الدين جل الدين معظم الدين المعاملة أولا لله عز وجل. ما معاملتك لله؟ كيف علاقتك والحبل الذي بينك وبين الله؟ كيف هو؟ أأنت تكون للناس بصورة وعند الله عز وجل في صورة أخرى؟ بعض الناس يتجمل للناس، ينظر للناس فيتباهى بين الناس، ولكن عمله خراب ودينه سراب، لا يؤمن بالله عز وجل، يعمل من أجل أن يقال فلان، من أجل أن ينظر الناس ويشيرون إليه بالبنان. هؤلاء هم المراءون. كم من أناس يمن على الله بركعتين، إذا صلى ركعتين تمنن على الله وظن أنه صنع ما لم يصنعه أحد من العالمين. لا، الدين كما قال النبي إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإسلام يريد أن يكون نقيا طاهرا يخلص العبادة لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سجد رجل وبكى وزاد في البكاء ورفع صوته في المسجد يريد أن يقول للناس انظروا إلي في سجودي وخشوعي. فتقدم الإمام العارف بالله علي بن أبي طالب فجلس بجواره حتى ما إذا كمل أكمل الرجل سجوده، قال الإمام علي: يا فلان، أنت هكذا في البيت؟ أتصنع هكذا في البيت؟ فإذا كان في المسجد هكذا وفي البيت هكذا فأنت مؤمن تقي، وإذا ما كنت تريد أن تري الناس سجودك وعبادتك وفي بيتك شيطان رجيم. فهؤلاء من المطرودين الملعونين. عباد الله، الدين المعاملة، معاملتك لله. لا يستطيع الإنسان أن يخدع ربه قد تستطيع أن تخدع الناس. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول الله عز وجل: إذا ما تقدم الإنسان في صلاته لكنه كاذب مرائي خداع، يقول الله عز وجل: غيري، هل وجدت أحدا تكذب عليه غيري؟ والله علام الغيوب، والله علام الأسرار جل جلاله سبحانه وتعالى. عباد الله، المعاملة لله أن يخلص الإنسان صلاته ونسكه وزكاته وكل عباداته لله عز وجل. يؤتى بالمراء يوم القيامة بالذي صلى للناس وزكى للناس وعبد من أجل الناس وجاء ليجلس بين يدي الناس من دون أن يكون خالصا لله. يؤتى يوم القيامة فيكتب على جبينه أربعة أسماء وينادى بأربعة أسماء، ينادى: يا مرائي، يا غادر، يا خاسر، يا فاجر، اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك اليوم عندنا. صلى لكن لغير الله، وعبد لغير الله، وزكى لغير الله، فليأتي يوم القيامة فليأخذ أجره من غير الله عز وجل. هل يستطيع؟ عباد الله، رجل اسمه ابن آجروم، هذا ألف كتابا في النحو سماه متن الآجرومية. هذا الرجل أخلص العمل لله وكتب من أجل الله في فن النحو، وبعد أن أكمل متن الآجرومية رماه في النهر وقال: اللهم إن كان لوجهك الكريم فلا يبل. ثم أخذه من النهر فما وجد الماء غير حروفه ولا كلماته ولا كتابته ولا أوراقه، والسبب في ذلك إخلاصه لله. وما زال الكتاب إلى اليوم يقرأه آلاف الطلاب، يطبع في آلاف المطابع، والسبب إخلاصه لله عز وجل. عباد الله، إنما الأعمال بالنيات، كثيرة تلك الخطب، كثيرة تلك الكتب، كثير أولئك الناس الذين يتكلمون لكن بلا فائدة، يكتبون بلا مرجع، بلا فائدة أيضا، ولكن رب كلمة واحدة تكون من مخلص، ربما هذه الكلمة تغير أمة بأكملها. عباد الله، الدين المعاملة، المعاملة أولا لله بإخلاص العبادة وإخلاص الأعمال له عز وجل. الدين المعاملة في بيتك مع أبيك مع أمك، الدين المعاملة، كيف معاملتك مع الأب والأم؟ كثير هم الآباء والأمهات يشكون أبناءهم، يأتي الأم فتقول يسبني ابني كأنه في سوق النخاسة، يرفع صوته، يسب، يشتم، يلعن، يضرب، أهذه معاملة مع أبيك وأمك؟ يرحم الله زين العابدين، يقول زين العابدين: كنت إذا جلست مع أمي لآكل أخاف أن يقع عيني في عينيها وهي ساخطة علي، أخاف أن آكل لقمة فتسبق عينها إلى اللقمة فآكلها فأكون قد عكفتها. يا زين العابدين، تعال لتنظر إلى زمان السب والشتم، والأمهات اللاتي يذرفن الدموع من الأبناء، طردوهن، ضربوهن. امرأة، رجل يموت في عهد النبي، فيأتي الأصحاب: قل لا إله إلا الله، ما استطاع أن يقولها، ما لك؟ ذهبوا لرسول الله فقال: أله أم؟ قالوا: نعم، تعالوا وأتوني بأمه. فجاءوا بالأم: أأنت ساخطة علي؟ فسكتت. أأنت ساخطة علي؟ فسكتت. فقال النبي: أأنت ساخطة علي؟ قالت: نعم يا رسول الله. كان يأتي بالفاكهة وبالطعام وبالشراب فيخبئه عني، ويدخل ويأكل مع زوجته وأبنائه. فقال النبي: سخطك عليه أعقل لسانه وما نطق لسانه. عباد الله، ما معاملتك مع أبيك وأمك؟ كيف تتعامل معهما، مع عمك، مع خالك، مع أختك، مع أقاربك؟ النبي في يوم بدر قال للناس: إن ممن خرج مع أهل بدر رجال مسلمون ثم أسروا لأنهم كانوا يخفون إسلامهم، منهم العباس عم النبي، وأسر العباس من بين الأسرى، فبات النبي ليلتها أرقا ساهرا ما نام. فقيل للنبي: ما لك يا رسول الله؟ قال: كيف أبيت، كيف أنام وعمي العباس في الأغلال؟ طوبى لرجل فك غل العباس، فك قيود العباس. فقام الصحابة يتبادرون يفكون قيود العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. إن هذا هو الوفاء، هذا هو المعاملة، معاملة الرجل في بيته مع عمه، مع خاله، مع زوجته، مع أبنائه. يأتي رجل إلى رسول الله فيقول: يا رسول الله، أأستأذن على أمي؟ فقال النبي: نعم. قال: أأستأذن على أمي؟ على الأم، يظن أنه لا يستأذن عليها. فقال النبي: نعم. فأعاد السؤال ثالثا، فقال النبي: أتحب أن تراها وهي عارية؟ فقال: لا. قال: فكذلك فاستأذن عليها، ولو كانت أمك أو أختك أو بنتك أو من تكون من محارمك، فالدين المعاملة. بعض الناس يدخل إلى بيته بلا سلام، كأنه ثعلب ساكت، ربما أخته، ربما أمه، ربما أقاربه. فالدين المعاملة، معاملة الإنسان داخل البيت خارج البيت، واجب أن يتعلم مبادئ الإسلام. عباد الله، الدين المعاملة، مع من؟ الدين المعاملة مع البيت، مع الأب والأم، مع الزوجة، مع الزوجة. كثير هم الأزواج الذين يأتون مراهقين من الأعمال متعبين، فيدخلون إلى البيوت ساكتين صامتين، لا يتكلمون مع زواجاتهم. لا تستطيع الزوجة أن تتكلم كلمة واحدة مع زوجها. وانظروا إلى نبينا، لم يكن ليخرج إلى وظيفة صغيرة بل يحمل هم الأمة وهموم الأمة والرسالة، فيدخل إلى بيته فتقول زوجاته: كان النبي إذا دخل إلينا يحدثنا ونحدثه، يكلمنا ويكلمه، يضحك معنا ونضحك معه. هذه أخلاق الإسلام. يقول النبي: إذا خرج الإنسان إلى العمل أفضل الصدقات لقمة يضعها الرجل في فم زوجته. نعم أفضل الصدقات، لكن لا بد من الكلام، بد أن يتألف الإنسان مع زوجته ويحسن الأخلاق. فالدين المعاملة. النبي تزوج بزوجاته وكلهن من الأعراب، وماريا القبطية جاءت من مصر. مصر بلد الماء، بلد الخضرة، بلد الماء، بلد الخضرة، بلد النعيم. فجاءت ماريا إلى المدينة المنورة، هل يجعلها النبي مع زوجاته بنات الصحراء، نساء الصحراء؟ لا، النبي يعرف الكلام ويعرف ما يصنع، فجعل ماريا القبطية في مكان يسمى العوالي، والعوالي في المدينة بلد فيه ماء، بلد فيه خضرة، حتى لا يتغير المناخ على ماريا القبطية. لأن الدين المعاملة، لأن الدين المعاملة. كثير هم الشباب الذين يأتون لخطبة النساء، فيطلب الأب كذا من المشاريط، كذا من الطلبات. وانظروا إلى نبينا، لأن الدين المعاملة، فيزوج الزهراء بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ويدخل النبي يوم الصباح في اليوم الثاني على فاطمة الزهراء، فيجد الزهراء وعلي ينامان على حصير ووسادة من ليف، فيبارك النبي زواجهما ويدعو لهما، لأن الدين المعاملة. الدين المعاملة في البيت، في الشارع، الشارع المر، الشارع الذي سلب الأدب، سلب ذوق الإسلام ومبادئ الإسلام. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يسير كثير من الناس في السوق، في الشارع، من بين البيوت، يرفع صوته، يوقظ النائم، يوقظ المريض، لا يرحم مريضا ولا عجوزا ولا امرأة. يأتي ببوق سيارته فيرفع الصوت كأنه قد أقام الأرض والسماء. وفي البيوت الأمراض، في البيوت الكبار، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كثير من الناس يأتي بسيارته وبين الغبار في التراب، يرفع الغبار والتراب في وجوه الناس. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أين آداب الإسلام؟ أين معاملات الإسلام؟ الدين المعاملة. كثير هم الرجال الذين يرفعون الأصوات. جاء بعض الرجال إلى النبي في ساعة الظهيرة فقالوا: يا محمد اخرج إلينا، وما زالوا يرفعون أصواتهم. فنزل قول الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لا يعقلون في عداد البهائم برفع الأصوات، ولو كان في الشارع، ولو كان خارج بيته. عباد الله، الدين المعاملة. معاملتك إذا ما دخلت البيت، فكما قال النبي سلموا، كما قال النبي في الطرقات. كثير شبابنا في طرقاتنا، في أسواقنا، عندما نمشي هنا وهناك، الشباب يتسكع على الطرقات، يجلس على الطرقات. اسمعوا للنبي، قال النبي صلى الله عليه وآله: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: ما لنا بد منها يا رسول الله؟ لا بد أن نجلس فيها. قال فإن كان لا بد منها والجلوس فيها فأعطوا الطريق حقه. الدين المعاملة فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الطريق. شبابنا يجلسون على الطرقات فإذا ما خرجت البنت أو الأخت نظروا إليها وحملقوا إليها حتى تغيب عن ناظرهم، فلا يستطيع الإنسان أن تخرج بنته ولا أخته ولو لعمل ضروري. أعطوا الطريق حقه، غض البصر، كف الأداء. يمشي كثير من الناس من الطرقات فيجلس ثلاثة وأربعة يتمازحون على مشية هذا وعلى خطى هذا وعلى عمى هذا وعلى سمع ذلك، وأولئك قل أبالله ورسوله كنتم تستهزئون. هؤلاء يستهزئون بالله، يستهزئون برسول الله. عباد الله، الطريق حق الطريق أن يغض البصر ويكف الأداء ويرد السلام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا أن يتسكع الشباب جالسون رائحون يرفعون الضحكات تحت البيوت سامجون ساقطون. نسأل الله لهم الهداية. عباد الله، المعاملة كما قال النبي في الطرقات أيضا، في الشوارع أيضا. إسلامنا ديننا دين النظافة، دين النظام. أعطوا الطريق حقها. قال النبي أيضا الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا أعلى شعب الإيمان، وأدناها إما أدى عن الطريق. بعض الناس يدخل إلى الطريق كأن الطريق ملك لأبيه ملك لأمه، فيضع فيه القاذورات والقمامات مع أنه حق عام لا يجوز التفريط فيه. قال النبي رفع الأذى من الطريق صدقة. هذا هو الإسلام، الدين المعاملة. الدين المعاملة عندما يأتي الإنسان ليزور إنسان ويدخل بيت إنسان، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا يدخل الإنسان إلى بيت غيره إلا بعد أن يأخذ منه الإذن، فربما زوجته ربما أهله هناك بمنظر لا يليق أن ينظر إليه أجنبي. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. انظروا أدب الإسلام. تستأنسوا، يكون الأنس لكم، يقبل أهل البيت ويستأنسون بكم. بعض الناس يدخل إلى بيت غيره بدون سلام بدون كلام، لا يليق ذلك، ليس من أدب الإسلام ولا من معاملات الإسلام. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. بعض الناس لو قلت له ارجع من عندي، عندي ظرف طارئ أو عندي كذا، ولو كان بيني وبينك موعد، فكأن السماء انطبقت على الأرض. لا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الإسلام علمنا المعاملة. إذا طرق الإنسان باب غيره فكيف يصنع؟ قال النبي إذا طرقتم الباب فلا تقفوا أمام الباب. لا يقف الإنسان مواجه للباب، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الإسلام، شرق أو غرب، هنا أو هناك. ربما ينفتح الباب على عورات، ربما ينفتح الباب على ما لا يحل النظر لك، ولكن شرقوا أو غربوا. استأذنوا، اطرقوا الأبواب 3 مرات، فإذا لم يجب أحد فارجعوا. ولكن بعض الناس يأتي إلى الأبواب يكاد يكسر الجرس، يكاد يقلع الباب، يكاد يقيم الأرض والسماء، لأن أهل البيت لم يفتحوا له. هذا الإسلام، الدين المعاملة. النبي إذا قال كلمة فكلمة النبي درس للناس، موعظة للمتقين. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. عباد الله، الدين المعاملة مع جارك، مع الجيران. كيف معاملتك مع جارك؟ عنوان الإيمان الجار. أول من يقف، أول خصمان يقفان بين يدي الله جاران. الجار يوم القيامة يأخذ برقبة جاره، يقول: يا رب أنا فقير وجاري غني، لكن يا رب منعني ماله ومنعني طعامه. هذا هم الجاران. ولذلك بعض الجيران يقيمون الولائم، يذبحون الذبائح وجارهم فقير بجوارهم. ليس للجار إلا رائحة القدور وطنين القدور أيضا، لا يملك الجيران شيء. أولئك من الذين سخط الله عليهم. قال النبي: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ من لا يمنع جاره شروره. الجار عندما يؤذي جاره ويأتي فهؤلاء من الذين غضب الله عليهم. قال النبي: إذا طبخت مرقة فكثر ماءها، ما يغني المرق زد في المرق، ما دام جيرانك فقراء فكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يبخل الناس حتى بالماء، الماء والمرق يبخل الناس بها. عباد الله، رجل يهودي كان بجوار زين العابدين، فكان زين العابدين إذا ذبح ذبيحة قال لأصحابه: خذوا لجارنا اليهودي أفضل الطعام. فكان كلما ذبح أعطى لليهودي، وكان اليهودي جاره يؤذيه. ومرة رأى أن زين العابدين أعطى أفضل اللحم لذلك اليهودي، مع أن اليهودي قد آذى زين العابدين، فجاء الجار متعطئ الرأس خاضع بين يدي زين العابدين وقال: يا زين العابدين، أخلاقك أخلاق أنبياء، ودينك ودينك أفضل دين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدين المعاملة مع الجيران، المعاملة حتى في المساجد. كثير هم الناس يدخلون إلى بيوت الله كأن الملك ملكهم، يرفع صوته داخل بيت الله، يدخل إلى المسجد ومعه تلفونه السيار أو النقال، وإذا بالصوت يردد ويرفع الصوت، والملائكة تتأذى. إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه الناس. يسجد يريد أن يرفع الصوت، يدخل إلى المسجد بحذائه، يدخل إلى حمامات المسجد، يضع الحجارة، يضع القاذورات هناك. والدين المعاملة، الدين المعاملة في كل صغيرة وكبيرة. عباد الله، المعاملة حتى بالكلمات، بالكلام. الإسلام ذوق، الإسلام أدب، الإسلام أخلاق. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي إليه عتبة ليناشد النبي ويتفاوض مع النبي، فقال: يا محمد، أريد أن أعرض عليك أمورا. فقال النبي: قل يا أبا الوليد فإني أسمع. انظروا إلى النبي وأخلاق النبي مع الكافر، يقول: قل يا أبا الوليد، يكنيه، وإذا كن الإنسان فإنه يرفعه حتى يتقرب إلى الإسلام. قل يا أبا الوليد فإني أسمعك، لا يقاطعه. ثم تكلم أبو الوليد، فلما أكمل كل كلامه قال النبي: أفرقت يا أبا الوليد؟ قال فرق. ثم بدأ النبي وقرأ بداية سورة فصلت إلى قول الله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عتبة أبو الوليد عرف أخلاق النبي ودين النبي فوضع يده عندما قال النبي: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وضع عتبة يده على فم النبي: اسكت يا محمد، وغطى رأسه خوفا أن يصل العذاب على رأسه تلك الساعة، لأنه عرف أخلاق النبي وأدب النبي. يأتي الحسن والحسين وهما أبناء النبوة والرسالة، يعلمان الوضوء، يعلمان الصلاة، فيريان رجلا لا يجيد الوضوء. يتقرب الحسن ويقول: يا عماه، إن أخي قال أني لا أجيد الوضوء، تعال واحكم بيني وبينه، فمن الذي يستطيع أن يجيد الوضوء؟ فقام الحسن وتوضأ الحسن فأحسن الوضوء كأنه وضوء رسول الله. ثم قام الحسين فتوضأ بوضوء أعظم كأنه وضوء رسول الله. فقال الرجل الشامي الكبير: والله إنكما لتجيدان الوضوء خيرا مني، أنتما من دوحة النبوة. هذه الأخلاق، هذه المعاملة، بعض الناس